إذاعة بريدة تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، جاء رجلٌ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عليك السلام يا رسول الله، كررها مرتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل عليك السلام، عليك السلام تحية الموتى. فقال له الرجل: أنت رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا رسول الله الذي، يعني الله، الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك، وإن أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك، وإذا كنت بأرض قفر أو فلات فضلت راحلتك فدعوته ردها عليك. رواه أبو داود واللفظ له والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. والأرض القفر هي الأرض الخالية. إنه الله سبحانه وتعالى الذي بيده خزائن كل شيء، والذي كل ما يضطر الإنسان إليه وما يحتاجه وما يفتقده فإنه عند ربه. خزائن الله تعالى ملأ، جعل الله عز وجل بيد العباد طريقا ميسورا للوصول إلى خزائنه، أعطاهم مفتاحا لهذه الخزائن الربانية، جعله بأيديهم، متى ما شاءوا أن يفتتحوا من هذه الخزائن افتتحوا. الرب نفسه قريب وليس بعيدا، والرب سبحانه لم يجعل له بواباً ولا حجاباً فيصل الإنسان إلى باب ربه في أي وقت وفي أي مكان وفي أي لحظة، من غير حاجة إلى إنشاء سفر، ومن غير حاجة إلى وسائط يتوصل من خلالها إلى من بيده الأمر تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخري. فالرب سبحانه وتعالى قريب ليس ببعيد، مجيب وليس مانعا سبحانه وتعالى من دعاه، فإن من دعاه قريب منه، وهو سبحانه وتعالى قريب منه أيضا وهو مجيب له. وإذا نظرنا أيها الإخوة إلى منن الله ونعمه فإننا نجدها لا تعد ولا تحصى، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ألا وإن من أعظم نعمه سبحانه وتعالى علينا أن جعل بأيدينا هذا المفتاح، وهو الدعاء الذي نفتتح به الخزائن الربانية فنستنزل من خزائنه ما نفتقر إليه، ونستدفع ما نكرهه فندعوه سبحانه وتعالى فيكشف كربا ويشفي مريضا ويغني فقيرا ويرد ضالا ويفرج كربة. أيها الأخوة، إننا في ضرورة إلى الدعاء لعدة أسباب. أولاً، نحن في ضرورة إلى الدعاء لأن الدعاء عبادة مأمور بها، فنحن نتقرب إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء، فإن الله تعالى يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخري. فالدعاء عبادة كما سيأتي الحديث عنه. والله سبحانه وتعالى يحب من عباده أن يسألوه، ويتعرض لهم كل ليلة في ثلث الليل الآخر، هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ نحن في ضرورة إلى الدعاء، لأننا بحاجة إلى تثبيت الإيمان في نفوسنا، ولا سيما في مثل هذا الزمان. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو المبلغ للأمة يسأل ربه الثبات: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. وكان يقول: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر. والرب تبارك وتعالى يقول في الحديث القدسي المخرج في صحيح مسلم من حديث أبي ذر: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. ونحن في ضرورة إلى الدعاء، لأننا في زمن تعصف فيه الشهوات بكل ثقلها وكلكلها عبر قنوات كثيرة، منها الفضائية والصحف والمجلات والشبكة العنكبوتية والأشرطة الهابطة، حيث أصبح العالم كالقرية الواحدة بل كالغرفة الواحدة، ما يحصل في طرفها من انحراف ومجون يصل للطرف الآخر، وصار المرء مهدداً في كل لحظة بالانحراف والانجراف في الشهوات والمادية. ونحن في ضرورة إلى الدعاء أيضاً، لأننا في زمن يتآمر فيه أعداء الأمة من يهود ونصارى ومنافقين على أبناء الأمة، وخصوصاً على الشباب والنساء، فنحن بحاجة إلى من يثبت الأقدام، ما يثبت الأقدام بالعلم والبصيرة والإيمان والعزيمة. ونحن في ضرورة إلى الدعاء، لأننا في زمن يضطهد فيه المسلمون في كل مكان من قتل وتنكيل وتشريد وتضييق وبطش، في الوقت الذي هم مستضعفون بإيمانهم ومادياتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم بصلاتهم ودعائهم وإخلاصهم، رواه البخاري والنسائي واللفظ للنسائي. ونحن مضطرون إلى الدعاء، لأن الله خلقنا ضعفاء وخلقنا فقراء، والله يقول: وخلق الإنسان ضعيفا، ويقول الله سبحانه وتعالى: والله الغني وأنتم الفقراء. فنحن مفتقرون إلى الله ليمدنا بالقوة وليمدنا بالغنى، ونحن أيضا مضطرون للدعاء لأجل صلاح أولادنا وأهلينا في وقت يشكو فيه الكثير من انفلات الأمر وصعوبة السيطرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ونحن مضطرون إلى الدعاء في مثل هذا الزمن لكثرة المشكلات الزوجية والعائلية التي ربما لا علاج لها إلا باللجوء إلى الله والفزع إليه. ونحن أيضا مضطرون إلى الله لكثرة الأمراض والعلل البدنية والنفسية التي لا يكاد يوجد لها طبيب. فالدعاء أيها الإخوة ضرورة. كم هناك من شخص ضال هدي إلى الحق بسبب الدعاء، وكم من كربة فرجت بسبب الدعاء، وكم من مريض شفاه الله تعالى بالدعاء، وكم من عقيم رزق الذرية بالدعاء، وكم من فقير أغناه الله تعالى بالدعاء. وقد وعد الله سبحانه، وهو الذي لا يخلف وعده، وعد بإجابة السائلين. قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقد ثبتت إجابته سبحانه وتعالى لخلقه منذ فجر البشرية، أجاب الله دعوات الأنبياء وأجاب دعوات غيرهم، بل أجاب دعوات الكفار، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وأجاب الله دعوة إبليس حين قال: ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، قال: إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. أجاب دعوة إبراهيم عليه السلام حين قال حسبنا الله ونعم الوكيل، فكانت النتيجة قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. أجاب الله تعالى دعوة نوح حين قال رب إني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا إلى آخره. وأجاب الله دعوة أيوب حين قال أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. قال الله تعالى فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وهكذا أجاب الله تعالى دعوات موسى ودعوات عيسى ودعوات النبي صلى الله عليه وسلم ودعوات الخلق من بعدهم. وقد ألف ابن أبي الدنيا كتابا سماه مجاب الدعاء. فالواقع والمشاهدة كل ذلك يشهد بأن الداعي مجاب الدعاء. ومن المعلوم أيها الإخوة أن من وعدك بوعد فإنه لن يتخلف عن الوفاء بوعده إلا لواحد من ثلاثة أمور: إما أن يكون هذا الذي وعدك غير صادق في وعده أصلا، أو يكون هذا الذي وعدك صادقا ولكنه عند الوفاء غلبه البخل فامتنع عن الوفاء، وإما أن يكون صادقا فلما جاء وقت الوفاء أصبح عديما أو عاجزا. وكل هذه الأمور الثلاثة منتفية عن الله عز وجل. فإن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يمتنع عن الوفاء بوعده لأنه أصدق القائلين، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولا يمكن أن يتخلف رب العالمين عن الوفاء بوعده لغلبة البخل، فحاشاه سبحانه وتعالى من ذلك، بل هو أجود الأجودين وأكرم الأكرمين. أعطانا سبحانه وتعالى قبل أن نسأله، فكيف إذا سألناه ودعوناه؟ ولا يمكن أن يمتنع الله سبحانه وتعالى عن الوفاء بوعده لأجل العجز أو العدم، فإن الله سبحانه وتعالى يقول للشيء كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والله سبحانه وتعالى بيده خزائن السماوات والأرض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منكم مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر. رواه مسلم في صحيحه. وروى البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يد الله ملأ سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإن ذلك لم يغض ما في يمينه. يعني أن ما أنفقه الله سبحانه وتعالى على العباد منذ خلق السماوات والأرض لم ينقص ذلك مما عنده سبحانه وتعالى شيئا. إذن ما دام أن الله قد وعد وهو أصدق القائلين، فكن مطمئنا واثقا بأن دعوتك ستجاب. وحين لا يرى الإنسان الإجابة فقد يحصل مانع من موانعها، قد يسد الإنسان طريق الإجابة بالوقوع في مانع من موانع إجابة الدعاء. فمن ذلك أكل المال الحرام، فإن أكل المال الحرام ربما كان سبباً من أسباب عدم الإجابة، أو كان مانعاً من موانع الإجابة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ يعني كيف يستجاب لذلك وقد سد طريق الإجابة بأكل الحرام وشرب الحرام ولبس الحرام والتغذي بالحرام؟ والحديث رواه مسلم في صحيحه. وقد يسد الإنسان طريق الإجابة بالاستعجال، فإن الاستعجال من موانع إجابة الدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، فيقول دعوت فلم يستجب لي. وفي رواية لمسلم: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم ولا قطيعة رحم ما لم يعجل. قيل: وما الاستعجال يا رسول الله؟ قال: يقول قد دعوت ودعوت فلم أر يستجب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء، يعني فيمل ويترك الدعاء. هذا من موانع إجابة الدعاء. كن مصرا على الدعاء ودع الأمر بيد رب الأرض والسماء. يقول عمر رضي الله عنه: إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء، فإذا كان الدعاء كانت الإجابة معه. هكذا يقول الفاروق رضي الله عنه: إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء، فإذا كان الدعاء كانت الإجابة معه. وقد يكون المانع من الإجابة حصول الشك والريب والظن السيء بالله سبحانه وتعالى. والله تعالى عند ظن عبده به، إن ظن به خيرا فهو له، وإن ظن به شرا فهو له. فربما كان المانع من الإجابة عدم اليقين وسوء الظن برب العالمين، والله تعالى لا يستجيب الدعاء من قلب غافل الله، وسيأتي الحديث عن هذا بعد قليل. وقد يؤخر الله سبحانه وتعالى الإجابة لحكمة، إما لأجل سماع دعائك فتؤجر وتثاب بالدعاء، ربك يحب أن يسمع دعاءك ويحب أن يثيبك بكثرة دعائك، فربما أخر الإجابة لأجل أن تكثر من الدعاء، وربما أخر الله الإجابة زيادة في ابتلائك. فإن كنت مريضاً طال بك أمد المرض، وإن كنت مبتلاً بأمر آخر من فقر أو دين وغير ذلك، كلما طالت مدة الابتلاء كلما عظم الثواب. فالله تعالى قد يؤخر إجابة الدعاء زيادة في ابتلائك ليرفع درجاتك ويكفر سيئاتك. وربما جعل الله سبحانه وتعالى الإجابة بصورة أخرى، إما أن تكون الإجابة في وقت آخر غير الوقت الذي تريده أنت. ربما كانت الحكمة تقتضي أن يجيبك الله ليس الآن، قد يجيبك بعد سنوات، وقد يجيبك بعد أيام، وقد يجيبك بعد شهور. وأنتم تعلمون أن يعقوب عليه الصلاة والسلام دعا ربه مراراً أن يرد الله عليه يوسف عليه الصلاة والسلام، وبكى عليه وابيضت عيناه من الحزن، ولم يجمعه الله به إلا بعد دهر طويل. قال الحسن البصري: إن مدة التفريق بين يوسف وأبيه كانت 80 سنة. فتأمل كم المدة التي أمهل الله سبحانه وتعالى ولم يجب دعوة يعقوب عليه الصلاة والسلام، وهو لا يزال صابراً مستمراً مصراً على اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. وأنت تتعامل مع رب هو أعلم بمصلحتك من نفسك، وتدبير الله لك خير من تدبيرك لنفسك، واختيار الله لك خير من اختيارك لنفسك، بل هو أرحم بك من نفسك. فحين يؤخر الله تعالى إجابة الدعاء فلتعلم أنه أخر ذلك لحكمة ولمصلحة تخصك أنت، ولا ينتفع الله سبحانه وتعالى من التأخير شيئا تبارك وتعالى. نعم، لو أن أحدا سأل مخلوقا قد يتبرم ويتضايق حين يتأخر هذا المخلوق عليه، لكن حينما يسأل الخالق إنما يسأل من أمره بيده، ومن هو أعلم بمصلحته منه، ومن هو أرحم به من نفسه، فهنا ليس هناك إلا التسليم لله سبحانه وتعالى حين تدعوه. وقد تكون إجابة الدعاء بصورة أخرى غير الصورة التي طلبتها. ربما أن الله سبحانه وتعالى رزقك أمراً آخر خير لك مما سألته. قد تسأله أمراً من الأمور فيصرف الله تعالى الإجابة إلى أمر آخر لم تسأله ولم يخطر ببالك، لكن الله يعلم أنه أصلح لك من هذا الأمر الذي سألته. ولهذا ربما كانت كثير من الخيرات التي تصيبك ربما كان سببها دعوات دعوتها في أمور صرف الله تعالى الإجابة من هذا الأمر الذي دعوت إلى أمر هو خير لك منه. وهذا لا يدركه إلا الرجل العاقل الموفق. وربما أعطاك الله سبحانه وتعالى، وربما صرف الله عنك بدعوتك سوءا قد قدره عليك، لولا دعاؤك إياه لنزل بك ذلك السوء، فصرف الله تعالى هذا السوء المقدر عليك بتلك الدعوة التي دعوتها، صرف الله تعالى عنك هذا السوء بدعوة دعوتها في أمر آخر لا تتعلق بهذا الأمر المقدر عليك. وربما ادخر الله تعالى لك إجابة هذه الدعوة، ادخرها في الآخرة، والآخرة خير من الأولى، والآخرة أدوم وأبقى، وأنت في الآخرة أكثر منك حاجة وأعظم منك ضرورة منك في هذه الحياة الدنيا. وتأملوا هذين الحديثين العظيمين اللذين يفسران هذا الأمر تفسيرا واضحا جليا. آمل من كل أخ وأخت أن يحفظ هذا الحديث، يحفظ هذين الحديثين وأن يتدبرهما وأن يعيهما. الأول حديث عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما على الأرض مسلم يدعو الله بدعوة إلا آتاه الله إياها، إلا آتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها، ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. فقال رجل من القوم: إذن نكثر، يعني نكثر الدعاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكثر، يعني أكثر إجابة سبحانه وتعالى. والحديث رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وأما الحديث الثاني فهو حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث، إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته، إما أن تعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا: إذن نكثر. قال: الله أكثر. رواه الإمام أحمد وصححه الحاكم وأقره الذهبي وصححه ابن إباز رحمه الله في فتاويه. ومن أجمل ما قرأت من عن حكم تأخير إجابة الدعاء ما سطره العلامة ابن الجوزي رحمه الله في كتابه صيد الخاطر، ولعلي ألتقط من كلامه شيئا يفيد في هذا الباب فأرعوني أسماعه. قال ابن الجوزي رحمه الله: فصل في أسباب تخلف إجابة الدعاء. رأيت من البلاء أن المؤمن يدعو فلا يجاب، فيكرر الدعاء وتطول المدة ولا يرى أثرا للإجابة، فينبغي له أن يعلم أن هذا من البلاء الذي يحتاج إلى الصبر، وما يعرض للنفس من الوسواس في تأخير الجواب مرض يحتاج إلى طب. ولقد عرض لي شيء من هذا الجنس، فإنه نزلت بي نازلة، فدعوت وبالغت فلم أرى الإجابة، فأخذ إبليس يجول في حلبات كيده، فتارة يقول: الكرم واسع والبخل معدوم، فما فائدة تأخير الجواب؟ فقلت له، والكلام لابن الجوزي يخاطب الشيطان، فقلت له: اخسأ اخسأ يا لعين، فما أحتاج إلى تقاض ولا أرضاك وكيلا. ثم عدت إلى نفسي فقلت: إياك ومساكنة وسوسته، فإنه لو لم يكن في تأخير الإجابة إلا أن يبلوك المقدر سبحانه في محاربة العدو لكفى في الحكمة. يقول: يكفي من الحكم أنك بتأخير الإجابة تحارب وسوسة الشيطان وتشكيك الشيطان. قالت، يعني نفسه، قالت له: فسلني عن تأخير الإجابة في مثل هذه النازلة، يعني نفسه تقول له: طيب أعطيني شيء يسليني في تأخير إجابة دعاء. فقلت: قد ثبت بالبرهان أن الله عز وجل مالك، وللمالك التصرف بالمنع والعطاء، فلا وجه للاعتراض عليه. والثاني أنه، والآن يذكر حكم تأخير إجابة الدعاء، والثاني أنه قد ثبتت حكمته بالأدلة القاطعة، فربما رأيت

وفقر المضطر إلى اللجأ إليه غنى كله. انتهى كلام الجوزي. بالله ما أعذب هذا الكلام، وما أحوجنا في هذا الوقت إلى قراءة مثل هذا الكلام، لأن هناك ثمة قلوب خالجها الشك وأحاط بها اليأس، ساءت منهم الظنون، بل رب شخص قد يلحد بسبب عدم إجابة دعوته، ولا شك أن هذا جهل منه بربه. عموما أيها الإخوة والأخوات، ليس بيد المؤمن إلا الاستمرار في الدعاء، ذلك أن مقاليد الأمور كلها بيد الله سبحانه، فليس بأيدينا إلا أن نكثر قرع الباب، ومن أكثر قرع الباب فيوشك أن يفتح له. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: من يكثر قرع الباب يوشك أن يفتح له، ومن يكثر الدعاء يوشك أن يستجاب له. وقال السري السقطي: كن مثل الصبي، كن مثل الصبي إذا اشتهى على أبويه شهوة فلم يمكناه قعد يبكي عليهما، فكن أنت مثله، فإذا سألت ربك ولم يعطك فابكي عليه. الآن الصبي الصغير الطفل إذا بكى على أمه وطلب منها شيء وطردته أمه، ليس له إلا الأم، يرجع مرة أخرى ويسقط في حجره ويبكي بين يديها. يقول هنا هذا الإمام: كن مثل هذا الصبي، مهما لم تجد إجابة ارجع إلى الله واستمر في التضرع إلى الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، للدعاء فضائل وأمور ترقى به إلى مستوى عظيم من العبودية، أشير إلى طائفة منها. منها أن الدعاء استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى الذي أمر بالدعاء ووعد بالإجابة، وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال تعالى: واسألوا الله من فضله. فأنت حين تدعو تستجيب لأمر ربك تبارك وتعالى. ومنها أن الله تعالى يحب أن يسأل ويدعى. قال الله سبحانه وتعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه. رواه البخاري ومسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: سألوا الله من فضله فإنه يحب أن يسأل. ثالثا: معية الله تعالى للذاكر والداعي لربه. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني. متفق عليه. وفي رواية لمسلم في صحيحه: وأنا معه إذا دعاني. والمعية هنا هي معية النصر والتوفيق والتيسير والتسهيل والإعانة. ثم أيضا من فضائل الدعاء أنه عبادة وقربة من أجل القربات، بل هو لب العبادة ومخ العبادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الدعاء هو العبادة. ثم قرأ قول الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وهذا الحديث رواه الأربعة، وقال عنه الترمذي: حديث حسن صحيح. الخطابي رحمه الله فسر قول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة أن الدعاء معظم العبادة أو أفضل العبادة. فسر قول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة أن الدعاء هو أفضل العبادة أو معظم العبادة. ويدل على تفسيره بأن أفضل العبادة ما رواه الحاكم في مستدركه من حديث عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل العبادة الدعاء، أفضل العبادة الدعاء. وهذا الحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي، وكذلك صححه الألباني. وهذا يدل على أن المراد بقوله الدعاء هو العبادة يعني أنه أفضل العبادة. وكذلك الدعاء سبب في تفريج الكربات، وقد صدرنا حديثنا بقصة ذلك الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه: الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك، وإن أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك، وإذا كنت بأرض قفر أو فلات فظلت راحلتك فدعوته ردها عليك. وقصة الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى الغار فانطبقت عليهم الصخرة وأصبحوا في أمر مريج، وأصبح الأمر عسيرا لأن صخرة عظيمة أغلقت عليهم باب الغار، لم يجدوا من وسيلة إلا الدعاء الله سبحانه وتعالى والتوسل إليه بصالح أعمالهم، حتى أزال الله تعالى الصخرة وفرج لهم وخرجوا يمشون في الشمس كما في الحديث، وربما تأتي له إشارة. أيضا الأمر السادس من فضائل الدعاء أنه يمنع القضاء قبل نزوله، أنه يمنع القضاء قبل نزوله ويخفف القضاء أو يرفعه بعد نزوله، إما أن يمنعه قبل نزوله وإما أن يخففه بعد نزوله أو يدفعه بعد نزوله، كل هذا وردت فيه أحاديث. فعن سلمان قال قال صلى الله عليه وسلم: لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. رواه الترمذي وحسنه، وصححه ابن حبان والحاكم، وأقره الذهبي. وعن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يرد القدر إلا الدعاء. رواه ابن حبان والحاكم. وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدعاء ينفع مما نزل، الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء. رواه الترمذي وحسنه الألباني. ومن فضائل الدعاء أن الله سبحانه وتعالى يستحي، وهو الرب العظيم الكبير المتعال، يستحي من عبده الضعيف الفقير إذا رفع إليه يديه يدعوه، يستحي منه فيجيبه تبارك وتعالى. شتان بين الخالق والمخلوق، بين الضعيف والقوي، بين الفقير والغني، ومع ذلك هذا الرب الغني القوي القدير القهار العظيم يستحيي من هذا المخلوق الضعيف المسكين الفقير إذا مد إليه يديه يدعوه. فلا يمكن أن يرد هاتين اليدين إلا بعطاء. يقول عليه الصلاة والسلام: إن ربكم حيي كريم، إن ربكم حيي كريم، يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه، إذا رفع يديه إلى السماء أن يردهما صفرا، وفي رواية أن يردهما خائبتين. رواه أبو داود والترمذي والصحاح ابن حبان والحاكم، وقال الحافظ بن حجر: إسناده جيد. ومن فضائل الدعاء أنه سبب في مغفرة الذنوب، قال الله تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله، فما النتيجة؟ يجد الله غفورا رحيما. وقال الله عز وجل في الحديث القدسي المخرج عند مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر، يقول الله تعالى: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. وعن أنس رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. تقول: أنا عملت ذنب كبير، عملت فاحشة عظيمة، عملت ذنبا لا يمكن أن يغفر؟ لا، كل ذنب سيغفر، حتى الشرك بالله عز وجل إذا تبت منه تاب الله عليك. ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بها مغفرة، لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وحسنه، وحسنه السخاوي أيضا. ومن فضائل الدعاء تحصيل النصر على الأعداء. عن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. رواه البخاري والنسائي. ولفظ النسائي: إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها، إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها، بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. نصر للأمة بالضعيف. وقد قال الله تعالى في قصة هزيمة جالوت ومقتله: ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فكانت النتيجة فهزموهم بإذن الله، وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولما قاتل قتيبة بن مسلم الترك ورأى جمعهم العظيم وقدرتهم الهائلة وهاله أمرهم، سأل عن محمد بن واسع، وكان من جملة الجند محمد بن واسع أحد الأئمة الزهاد. قالوا: أين محمد بن واسع؟ فقيل له: هو ذاك في الميمنة يبصبص بأصبعه نحو السماء، يعني أنه يدعو في ميمنة المقاتلين. فماذا قال قتيبة المؤمن المؤمن بربه تبارك وتعالى؟ قال: تلك الأصبع الفاردة أحب إلي من 100,000 سيف شهير وشاب طرير. شوف يعني هذا الدعاء يقوى الله أن دعاه هذا: أحب إلي وأقوى عندي من 100,000 سيف شهير وشاب طرير، يعني يحمل السلاح. ثم إن الدعاء أيها الإخوة سبب في الشفاء من المرض، وسبب في تفريج الكربات، وسبب في حصول الولد. وتعرفون أن زكريا سأل الله الولد فرزقه على كبر، وكذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ومن الطرائف التي أحفظها منذ زمن بعيد أن امرأة كبيرة في السن من جيراننا توفاها الله عز وجل، هذه المرأة حدثتني أن امرأة من أقاربها ابتليت بفقد الأبناء، ففقدت 7 أبناء، كلما ولد لها مولود توفاه الله عز وجل. ففي يوم من الأيام زارتها امرأة أخرى فقالت لها: يا أم فلان، ورث ما لا منه ناموا الناس بالليل، ورث ما تقومين وتوضين وتصلين وتدعين الله سبحانه وتعالى أنه يخلي لك عيالك. فقالت المرأة هذه، وكانت تقول امرأة مسكينة يعني عندها شيء من التخلف العقلي، فقالت: يعني أنا لا دعيت الله وسويت كذا يعني بيخلي لي عيالي؟ قالت: نعم إن شاء الله، الله قريب مجيب. هذه المرأة الطيبة القلب لما نام الناس قامت وتوضأت وصلت ما تيسر من الصلاة، ثم دعت الله سبحانه وتعالى بدعاء لو كانت تعقل وتفهم ما تقول لحكمنا بكفرها، ولكنها معذورة بجهلها. فقالت في دعائها: الله يا الله يا رب، يا الله يا رب، إن كان أنت ربي فخلي لي عيالي، وإن كان أنت ربي بهواك. شفت الدعوة شلون؟ يا الله يا رب، إن كان أنت ربي فخلي لي عيالي، وإن كان أنت ربي بهواك. ثم بعد ذلك لما فرغت من الدعاء صار عنده قناعة ويقين إن الله بيخلي لي عياله. ثم جاءت إلى باب صغير، باب من الخشب عندها، كانت تغسل عليه أولادها الذين يموتون، جاءت إلى باب الخشب هذا وكسرته، لأنه انتهت مهمته، الأولاد إشارة بتركم رب العالمين بعد الدعاء. فما الذي حصل يا إخوان؟ تقول محدثتي إن رب العالمين رزقها ذرية بعدد أولئك الذين ماتوا، ما أدهم 7 ولا 8، لكن الذين رزقت إياهم وبقوا بعدد الذين فقدتهم. فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. أيها الإخوة، ثمة شروط ينبغي أن يحرص المسلم على التزامها إذا دعا رب العالمين، منها أن يعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو القادر على إجابة دعائه، فلا يجلب له النفع إلا هو، ولا يكشف الضر إلا هو، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وهذا هو التوحيد العلمي الاعتقادي، وهو توحيد الربوبية يعني لابد للداعي أن يعتقد بتوحيد الربوبية، يعني يعتقد بتفرد الرب بالخلق والملك والتدبير، يؤمن أنه لا خالق إلا الله ولا مالك إلا الله ولا مدبر إلا الله. الأمر الثاني أن يتوسل إلى الله تعالى بأحد أنواع التوسل المشروع، ومنها التوسل باسم من أسماء الله تعالى أو صفة من صفاته، كأن يقول: يا رحمن ارحمني، يا رزاق ارزقني، يا غفور اغفر لي. والله سبحانه وتعالى يقول: لله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ومن ذلك التوسل بصالح العمل وبالإيمان بالله تعالى، كأن يقول الداعي: اللهم بإيماني بك أو باتباعي لرسولك ارزقني بكذا. ودليله قول الله تعالى: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. من ذلك قول الله تعالى: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. ومن ذلك قصة أصحاب الغار الثلاثة، فإن أحدهم توسل إلى الله تعالى بكمال عفته، والآخر توسل بتمام أمانته، والثالث توسل ببره بوالديه ففرج الله سبحانه وتعالى عنهم. ومن التوسل التوسل بحال الداعي، أن تذكر حالك لربك، مثل قول موسى عليه الصلاة والسلام: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فتوسل إلى ربه بحاله. ومن الشروط أيضا أن لا يستعجل الإجابة، وقد مر بنا حديث أبي هريرة: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي. وفي لفظ: دعوت فلم أرى يستجب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. ومن شروط الإجابة أو شروط إجابة الدعاء حسن الظن بالله تعالى واليقين بأنه سيستجيب، اليقين. قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني. وفي لفظ: حين يدعوني. وفي حديث قدسي آخر يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. وفي حديث آخر: أنا عند ظن عبدي بي إن ظن بي خيرا فهو له وإن ظن بي شرا فهو له. يعني الله سبحانه وتعالى يعطيك على حسب ظنك به، إن ظنيت فيها الخير ابشر بالخير، وإن ظنيت بها السوء فأبشر بالسوء. أنت الذي ترسم الشيء الذي تريده من خلال ظنك الحسن أو السيء بربك تبارك وتعالى. ولابد أن تكون متيقنا أن الله يسمعك وأنه سيجيبه. قال عليه الصلاة والسلام: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. ما هو تجربة الدعاء، ما تقول: والله أنا بجرب الفولتارين لعله يخفف ألم العضلات أو العظام، وبجرب الزنتاك حتى يخفف الحموضة، أو البنادول يخفف الصداع. لا، هذه أدوية قد تفلح وقد لا تفلح، لكن الدعاء دواء ناجع وناجح بيقين، فلا بد أن يصحبك أثناء الدعاء اليقين. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل له. رواه الترمذي وحسنه الألباني. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سألتم الله فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب لعبد دعاه عن ظهر قلب غافل. فإن الله لا يستجيب لعبد دعاه عن ظهر قلب غافل. رواه الإمام أحمد وحسن سنده المنذري والشوكاني. وإني لأرجو الله حتى كأنني أرى بجميل الظن ما الله صانعه. والشافعي رحمه الله يقول: أتهزأ بالدعاء وتزدريه، وما تدري بما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. فيا أيها الداعي، كن موقنا بأن الله يسمعك، وموقنا بأن الله سبحانه وتعالى سيجيبك. ثم أيضا اجتهد في إطابة المطعم، إنما يتقبل الله من المتقين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ثم ذكر الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام، وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك، رواه مسلم في صحيحه. وثمة آداب ينبغي أن يتأدب الإنسان بها أثناء الدعاء، منها الثناء على الله سبحانه وتعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في ابتداء دعائه. عن فضالة بن عبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله عز وجل والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بما شاء، ثم يدعو بعد بما شاء، رواه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وأيضا ينبغي الجزم في الدعاء والعزم في المسألة، يعني لا تعلق الدعاء على المشيئة، لا تقول اغفر لي إن شئت، ارحمني إن شئت، ارزقني إن شئت. وكذلك إذا دعوت لأحد لا تقول إن شاء الله، لا تقول الله يرزقك إن شاء الله، الله يوفقك إن شاء الله، الله يشفيك إن شاء الله، لا، اعزم المسألة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإن الله لا مستكره له، رواه البخاري ومسلم. وينبغي تكرار الدعاء ثلاثا، ينبغي تكرار الدعاء ثلاثا، كما في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على قريش ثلاثا بقوله: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش. وفي آخره، والحديث من حديث عبد الله بن مسعود رواه مسلم، يقول عبد الله بن مسعود: وكان إذا دعا دعا ثلاثا، وكان إذا دعا دعا ثلاثا. كما أيضا ينبغي استقبال القبلة عند الدعاء، هذا من الأشياء المندوبة في الدعاء، أن تستقبل القبلة إذا دعوت الله سبحانه وتعالى، كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج إلى المصلى يستسقي، فدعا واستسقى ثم استقبل القبلة وقلب رداءه، رواه البخاري. وفي البخاري: استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة فدعا على قريش. وفي الصحيحين عن أبي هريرة: استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلة فقال: اللهم اهد دوسا. هذه كلها حوادث في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل فيها عليه الصلاة والسلام القبلة. فمما يسن في الدعاء استقبال القبلة. من الآداب أيضا رفع الأيدي في الدعاء، ترفع يديك في الدعاء، وهذا متواتر من فعله صلى الله عليه وسلم في مواقف كثيرة جدا، النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه. وقد مر بنا حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن ربكم حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. فرفع اليدين في الدعاء من الأمور المستحبة، لكن هذا من حيث الأصل، لكن قد يوجد موطن من المواطن التي لم يرفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم يده، لا نرفع أيدينا، مثلا الدعاء بين السجدتين هذا لا نرفع أيدينا، لأنه ليس من المواطن التي ترفع فيها الأيدي. وكذلك في أثناء التأمين على خطبة الإمام يوم الجمعة إذا دعا نؤمن بدون أن نرفع اليدين إلا في الاستسقاء، فإنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمهم أن الأصل هو رفع اليدين في الدعاء، ورفع اليدين من أسباب إجابة الدعاء. ومن الآداب أيضا أن يكون الإنسان على طهارة، يتوضأ الإنسان إذا أراد أن يدعو. فالنبي صلى الله عليه وسلم حين بعث أبا عامر إلى أوطاس فرمي بسهم فقتل، النبي صلى الله عليه وسلم وصلته رسالة عن طريق أبي موسى الأشعري أن أبا عامر سأل النبي صلى الله عليه وسلم، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له، فالنبي صلى الله عليه وسلم قام فتوضأ، قام فتوضأ ثم رفع يديه ودعا لأبي عامر رضي الله عنه. والقصة في الصحيحين، وهي تدل على مشروعية الطهارة عند الوضوء، أو أن يكون الإنسان على طهارة عند الدعاء. ومن آداب الدعاء أن يتخير الإنسان جوامع الدعاء بدلا من التفصيل والتطويل والتشقيق، يجتهد في أن يأتي بجوامع الدعاء. وجوامع الدعاء يعني كثير مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو من جوامع الدعاء. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الدعاء بقوله: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحسنة في الدنيا تشمل كل خير من خير الدنيا، من زوجة وولد ومال ومسكن واسع ومركب هنيء والحسنة في الآخرة تشمل أيضا كل ما يحبه الإنسان في الآخرة من جنة وما فيها من النعيم من الحور العين ومن التمتع بالنظر إلى وجه الرب الكريم إلى غير ذلك. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك، رواه الإمام أحمد وقال عنه النووي في الأذكار إسناده جيد. ومن الآداب أن الإنسان إذا دعا لغيره يبدأ بنفسه، فقد كان صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أحدا فدعا له بدأ بنفسه، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. فإذا دعوت لأحد ابدأ بنفسك أولا ثم لغيرك، تقول لشخص تريد أن تدعو له بالمغفرة والله يغفر لي ولك، تبدأ بنفسك. ومن الأشياء التي هي من أسباب الإجابة الدعاء للآخرين، الدعاء لإخوانك المؤمنين، فإن الدعاء للمؤمنين هو من جملة مقتضيات الإيمان بين المؤمنين أن بعضهم يدعو لبعض، وهو من أسباب إجابة الدعاء. قال الله تعالى واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل آمين ولك بمثل، آمين ولك بمثل. إذن حينما تدعو للآخرين أنت تستجلب الإجابة من خلال دعائك للآخرين. والمؤمن أيها الإخوة ليس أنانيا، المؤمن يحب لإخوان المؤمنين مثل ما يحب لنفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه، حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه. هذا في الحديث في الصحيحين وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يأتوه إليه. وأنت تحب من الناس أن يدعو لك فتأتي هذا إليهم، تدعو لهم بظهر الغيب. ومن آداب الدعاء أيضا خفض الصوت والإسرار بالدعاء. قال الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وعن أبي موسى قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فجعل الناس يجهرون بالتكبير فقال أيها الناس اربعوا على أنفسكم، يعني ارفقوا بأنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم، تدعون سميعا قريبا وهو معكم. والحديث رواه البخاري ومسلم. ولخفض الصوت في الدعاء فوائد عديدة ذكرها ابن القيم رحمه الله في كتاب بدائع الفوائد في المجلد الثالث، وذكرها شيخ الإسلام في الفتاوى في المجلد الخامس عشر. ومن هذه الفوائد أن خفض الصوت أعظم إيمانا، فإن صاحبه يعني الذي يخفض صوته يعلم أن الله يسمع دعاء الخفي، دعاءه الخفي، وليس كالذي قال إن الله يسمع جهرنا ولا يسمع إن أخفينا. الذي يخفي صوته يقول هذا مؤمن بأن الله يسمعه، إذن هذا أبلغ وأقوى إيمانا. ومنها أن خفض الصوت أبلغ في الأدب والتعظيم للمدعو وهو الله سبحانه وتعالى. ومنها أن خفض الصوت أبلغ في الإخلاص وأبعد من الرياء. ومن الآداب أيضا أن يسأل الله تعالى من خلال أسمائه الحسنى واسمه الأعظم تبارك وتعالى. سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول في تشهده اللهم إني أسألك يا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له قد غفر له قد غفر له. والحديث رواه أبو داود والنسائي من حديث محجن ابن الأدرع. وعن بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. لقد سأل الله تعالى باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، رواه أبو داود والترمذي وحسنه الترمذي. فأنت تصدر الدعاء بمثل هذا فتناجي الله عز وجل باسمه الأعظم. وعن أنس قال كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يصلي، ثم دعا الرجل فقال: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت، المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. والحديث رواه أبو داود والنسائي والترمذي. أختم بأحوال وأوقات وأماكن يجاب فيها الدعاء. من ذلك أن الأوقات جوف الليل الآخر، هذا مما يجاب فيها الدعاء. وقد مر بنا حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة، كل ليلة، مو مرة في السنة أو مرة في الشهر أو مرة في الأسبوع، كل ليلة يا إخواني يا أخواتي، هذا كل ليلة في قلوبنا حاجات، في قلوبنا عندنا مشكلات، عندنا هموم، عندنا مكدرات، وربنا كل ليلة ينزل إلى السماء الدنيا. هنا يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، رواه البخاري ومسلم. هذا يا إخواني كل ليلة. ومن المناسب التنبيه على أنه لا يلزم من هذا أن يكون الإنسان مصليا. بعض الناس ربما يحرم هذا الدعاء في آخر الليل لكونه لا يريد أن يصلي، يقول: والله كسلان، أنا ما بنوم بكسل، ما أستطيع أن أصلي. نقول: يا أخي أدعو ربك. بعضنا يقوم يقضي حاجته في دورة المياه كرمكم الله، طيب أدعو الله سبحانه وتعالى، لا يلزم أن تكون في صلاة، والحديث ما قال أن يكون في صلاة، فندعو الله سبحانه وتعالى ولو لم نكن في صلاة، لكن إن كنا في صلاة فهو خير وأفضل وأقرب إلى الإجابة. وعن أبي أمامة قال: قيل يا رسول الله أي الدعاء أسمع، أي الدعاء أسمع، يعني أقرب إلى الإجابة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات، رواه الترمذي وحسنه. وفي حديث عمرو بن عبس: أقرب ما يكون الرب، أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. اللهم اجعلنا ممن يكون في هذه الساعة. والحديث رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. إذن هذا من أوقات الإجابة، وهذا يا إخواني متكرر في السنة ما بين 350 إلى 360 مرة في السنة. ومن أوقات الإجابة دبر الصلوات المكتوبة، يعني بين التشهد والتسليم، كما مر آنفا أي الدعاء أسمع، قال جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، من عذاب القبر، من فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. مما من المواطن إجابة، من مواطن إجابة الدعاء وقت الأذان وبين الأذان والإقامة. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة، لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة، رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وخصوصا إذا تابعت المؤذن، فإن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا، أي يتفوقون علينا بالأجر والثواب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل كما يقولون، قل كما يقولون، فإذا انتهيت فسل تعطه، قل كما يقولون، فإذا انتهيت فسل تعطه. إذن من أسباب الإجابة أن تتابع المؤذن ثم تدعو بعد ذلك. والحديث رواه أبو داود. وفي حديث سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثنتان لا تردان أو قلما تردان، الدعاء عند النداء يعني عند الأذان، وعند البأس يعني في الحرب حين يلحم بعضهم بعضا، رواه أبو داود وصحح سنده النووي وقال ابن حجر حديث حسن صحيح. ومن مواطن إجابة الدعاء عند التحام الصفوف في المعارك، وقد مر حديث سهل آنفا. وكذلك من أوقات الإجابة ساعة الجمعة، ساعة الجمعة. في حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي، يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها. رواه البخاري مسلم. إذن في ساعة في يوم الجمعة يستجاب فيها الدعاء، لكن اختلف أهل العلم في تحديد ساعة الجمعة على أقوال كثيرة، لكن أقرب الأقوال فيها قولان، يعني وقتان ينبغي للمسلم أن يحرص على اغتنام هذين الوقتين في ساعة الجمعة. الوقت الأول أنها ما بين أن يجلس الإمام، يعني لصلاة لخطبة الجمعة، ما بين أن يجلس داخلا لصلاة الجمعة إلى أن تقضى الصلاة، هذا وقت تجاب فيه الدعوة. وهذا نقله أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما خرجه مسلم في صحيح، أن وقت الإجابة ما بين جلوس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. معنى ذلك أنك متى تدعو؟ تدعو بين الخطبتين، إذا جلس الخطيب بين الخطبتين تدعو الله سبحانه وتعالى، إذا فرغ من الخطبة تدعو الله سبحانه وتعالى، في صلاتك تدعو الله سبحانه وتعالى، في السجود بين السجدتين بين التشهد والتسليم تدعو الله عز وجل حتى يسلم الإمام، كل هذا وقت إجابة. وأما الوقت الثاني فهو آخر ساعة بعد العصر، وهو قول جمهور الصحابة ومذهب الإمام أحمد لحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يوم الجمعة 12 ساعة، فيها ساعة لا يوجد مسلم يسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. رواه أبو داود والنسائي، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي والمنذري في الترغيب والترهيب. وروى سعيد بن منصور في سننه عن أبي سلمة أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعوا فتذاكروا ساعة الجمعة فتفرقوا، ولم يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم الجمعة. قال الحافظ بن حجر: هذا إسناد صحيح. إذن كلا الوقتين قد وردت فيه نصوص، يجتهد المسلم في الدعاء في الوقت الأول وهو ما بين جلوس الإمام لخطبة الجمعة إلى أن تقام إلى أن تقضى الصلاة وليس تقام الصلاة، وآخر ساعة من يوم الجمعة. بعض العلماء لا يعبر بآخر ساعة بل يقول بعد العصر يوم الجمعة، يعني يجعل كل ما بعد العصر الغروب كل وقت إجابة. ومن مواطن الإجابة السجود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. رواه مسلم من حديث أبي هريرة. إذن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. لماذا حصل على الأكثر من الدعاء؟ لأن هذا موطن إجابة وموطن قرب من الرب الكريم سبحانه وتعالى. وفي حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، أي حري أن يستجاب لكم. ومن مواطن إجابة الدعاء الدعاء يوم عرفة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. والحديث رواه الترمذي وحسنه الألباني. ومن مواطن الإجابة دعوة المرأة المسلم لأخي بظهر الغيب، وقد مر بنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل: آمين ولك بمثل. رواه مسلم في صحيح. وممن يستجاب دعاؤهم من يكثر من النوافل مع محافظة على الفرائض. ثبت في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يمشي بها، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعذنه. هذا يدل على أن المحافظة على النوافل مع الفرائض من أسباب معية الله للعبد، ومن أسباب إجابة دعوته وتفريج كربته وإعادته إذا استعاذ، وإجابة دعوته إذا دعا. ومن الدعوات المستجابة دعوة ذنون عليه السلام وهو يونس صلى الله عليه وسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: دعوة ذنون إذ دعا وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. رواه الترمذي وحسنه الحافظ ابن حجر وصححه الألباني. وفي رواية عند الحاكم لهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بشيء إذا نزل برجل منكم كرب أو بلاء من أمر الدنيا دعا به ففرج عنه؟ دعاء ذنون، وصححه الألباني. ومن المجابين المضطر، دعوة المضطر، فمن اضطر في دعائه ورأى الله من قلبه اضطرارا وافتقارا أجاب الله دعاه ولو كان كافرا ولو كان فاجرا ولو كان فاسقا. قال الله سبحانه وتعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ قال ابن عباس: المضطر المكروب. والله تعالى حكى عن المشركين الذين يعبدون الأصنام ويكفرون بالرحمن: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. الله يعلم أنهم سيشركون إذا وصلوا إلى البر، لكن الله يعاملهم في لحظة الكربة بمقتضى ربوبيته لهم فيفرج كربتهم ويكشف ضرهم. ومن الأدعية المستجابة أيضا دعوة المظلوم، فعن معاذ رضي الله عنه أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. رواه البخاري ومسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرا، يعني وإن كان المظلوم فاجرا ففجوره على نفسه. رواه الإمام أحمد وحسنه الألباني. ولا يعزب عن بالكم قصة سعد بن أبي وقاص، حين جاء رجل إلى عمر رضي الله عنه يشكو سعدا وكان أميرا عليهم، وقال: إن سعدا لا يسير في السرية، لا يشارك في الجهاد، ولا يعدل في القضية، ولا يقسم بالسوية. فقال سعد رضي الله عنه لما سأله عمر، قال: اللهم إن كان عبدك هذا قام مقام رياء وسمعة فأطل عمره وأدم فقره وعرضه للفتن. قال عبد الملك بن عمير أحد الرواة، يقول: فأنا رأيته، يعني هذا الرجل رآه بعد زمان، قال: فأنا رأيته بعد ذلك شيخا كبيرا قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، يقف في الطريق فيغمز الجواري. شوف الفتنة، نسأل الله العافية. سقط حاجبه عليه، يقف في الطريق فقير وكبير في السن ومفتون، يغمز الجواري في السكك ويقول: شيخ كبير مفتون أصابته دعوة سعد. والقصة موجودة في الصحيحين. وعبد الله بن زيد أيضا أحد المبشرين بالجنة لما ادعت عليه امرأة عجوز أنه أخذ أرضها، رفعت أمره إلى مروان بن الحكم، فلما قال له مروان، يعني سأله عن ذلك، قال: أنا آخذ أرضها بعد الذي سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: من اقتطع شبرا من الأرض طوقه من فوق 7 أراضين. فقال مروان: لا أسألك بينة بعد هذا. ثم دعا سعيد بن زيد على المرأة فقال: اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها. فما لبثت أن عميت هذه المرة، ثم سقطت في بئر في أرضها فماتت. والقصة أيضا في الصحيح. يا إخواني، كم في بيوتنا من مظالم، والله كثير منا عنده ظلم لزوجه، وربما ظلم لولده، وربما تظلم المرأة زوجها، وربما يظلم الأخ أخاه، والأب ابنه، والابن أباه. فلنحذر يا إخواني، ربما تصيبنا دعوة أولئك المظلومين، قد يدعو عليك في لحظة حزن، لحظة ضيق، لحظة تبرم وتسخط، فتصيبك دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرا، ففجوره على نفسه. وكذلك من الدعوات المستجابة دعوة الوالد على ولده، دعوة الوالد على ولده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. رواه البخاري في الأدب المفرد، وأبو داود والترمذي، وحسنه الترمذي وابن حجر. وكذلك دعوة المسافر، ويدل عليه الحديث آنف الذكر. وأيضا دعوة الوالد لولده أيضا مستجابة، لقوله عليه الصلاة والسلام: ثلاث دعوات لا ترد: دعوة الوالد لولده، ودعوة الصائم، ودعوة المسافر. رواه البيهقي وحسنه الألباني. وكذلك دعوة الصائم كما مر آنفا. وممن يستجاب دعاه دعوة الولد البار بوالديه، دعوة الولد البار بوالديه. ففي حديث النفر الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة في الغار، أحد هؤلاء الثلاثة توسل إلى الله ببره بوالديه، فكان سبباً في أن انزاحت الصخرة عن فم الغار، وخرجوا يمشون في الشمس، والقصة في الصحيحين. وتعرفون قصة أيضاً أويس القرني، الذي النبي صلى الله عليه وسلم أرشد من وجده أن يدعو له، أن يدعو له، وقال إنه كان مستجاب الدعاء، وأنه كان براً بأمه، فكان مستجاب الدعاء لأجل بره بأمه. حتى كان عمر رضي الله عنه يتتبع الناس القادمين ويسأل عن أويس القرني، حتى يسأله الدعاء له لإخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنه مستجاب الدعاء وكان برا بأمه. وأخيرا، الدعاء عند التقلب في المنام في الليل، وهي فرصة ذهبية قد ضيعها أكثر الخلق. تأمل هذا الحديث الذي هو مروي في أصح الكتب بعد كتاب الله صحيح البخاري. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعار من الليل، من تعار من الليل، يعني انقلب من جنب إلى جنب، انتبه ثم نام، من تعار من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب له، فإن توضأ قبل الصلاة. هذا كل ليلة، ربما تحصل لك الفرصة في الليلة عشرات المرات. بعض الناس يقول: يا أخي أنا أتعب بالليل، أتقلب كل شوية استيقظ. اعتبرها فرصة أنك تستيقظ فتقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحانك ولا حول ولا قوة إلا بالله، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، أو دعا تدعو بأي دعاء. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنه إذا دعا استجيب له، فإن صلى قبل الصلاة. لكن ليست شرطا الصلاة. أنا أقول إن بعض الناس محروم من الدعاء في الليل لأنه ربط الدعاء بالصلاة، فإذا لم يصلي لم يدعو. نقول: الدعاء شيء والصلاة شيء، إن جمعت بينهما فهي نور إلى نور، وإن اقتصرت على الدعاء فهو خير عظيم، وهو دعاء مستجاب بإذن الله سبحانه وتعالى. اللهم يا رب العالمين، ارزقنا دعوة مقبولة تكفر بها سيئاتنا. اللهم ارزقنا دعوة مقبولة تطهر بها قلوبنا. اللهم ارزقنا دعوة مقبولة تشفي بها مريضنا. اللهم ارزقنا دعوة مقبولة تؤلف بها بين قلوبنا. اللهم ارزقنا دعوة صادقة ترد بها ضالنا، وتقضي بها دين مديننا، وتنفس بها كرب مكروبنا. اللهم ارزقنا دعوة صادقة تردنا إليك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا دعوة صادقة تحول بيننا وبين المعاصي والذنوب. اللهم ارزقنا دعوة صادقة تنصر بها إخواننا المضطهدين الذين نزل بهم البلاء وأحاط بهم الكرب. اللهم يا رب العالمين، نفس كرب إخواننا المسلمين في سوريا. اللهم يا رب العالمين انتصر لهم ممن ظلمهم. اللهم يا رب العالمين إنا نسألك لنا ولهم العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك لنا ولهم العفو والعافية في ديننا ودنيانا. اللهم يا رب العالمين استر عوراتهم، اللهم آمن روعاتهم، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بك اللهم أن يغتالوا من تحتهم. اللهم اجعل الدائرة لهم يا رب العالمين، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزم عدوهم يا رب العالمين وزلزلهم. اللهم اقذف الرعب في قلوبهم، اللهم خالف بين كلمتهم بين كلمة، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرا عليهم يا رب العالمين. اللهم انتقم منهم وممن شايعهم، اللهم انتقم منهم وممن وقف إلى جانبهم يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في سوريا من حيث لم يحتسبوا، اللهم أنزل عليهم نصرك من حيث لم يحتسبوا. اللهم انصرهم حيث قل الناصر وأعنهم حيث قل المعين يا رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.